الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة. بكل مكان حوى مسجدا بلال ينادي لأمر الإله، ينادي بصوت له مسمع على الناس يا إخوتي للصلاة. بنا الله في سدرة المنتهى، نبيه خير الورى قد حبى، إقامتنا كل خير بها، ولا خير من تركها في الحياة. لقد عظم الله من شأنها، فلا عذر يمنع إلا الوفاء. توضأ وجمل أخي مظهرا، وقم للإله جليل الندى. وقف في خضوع وفي ذلة، وراقب كأنك حق ترى، وكبر تكبيرة للأمة خشوعا لكي ما تنال رضا. وطمئن فؤادك من بعدها بأكرم قول تلده الشفاء. ومن بعد فاركع وعند السجود، قريب هو الله ممن دعاه. وسلم كتسليم شخص عزيز، يودي يحب العزيز اللقاء. فتب يا أخي الآن لا تنتظر، ولا تفترن بمال وجاه. بكل مكان حوى مسجدا، بلال ينادي لأمر الإله، ينادي بصوت له مسمع على الناس يا إخوتي للصلاة. بها الله في سدرة المنتهى، نبيه خير الورى قد حبى، إقامتها كل خير بها، ولا خير من تركها في الحياة. قد عظم الله من شأنها، فلا عذر يمنع إلا الوفاء. توضأ وجمل أخي مظهرا، وقم للإله جليل الندى. قف في خضوع وفي ذلة وراقب كأنك حقا ترى وكبر تكبيرة من أمى خشون.